قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. أثر مالك هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبوضعه، وقد يتناول بالعموم بعض المساجد أو عامة المساجد الأخرى كالحرم المكي مثلا. يقول مالك رحمه الله: السنة عندنا. ونحن علمنا بأن قول مالك السنة عندنا أو ببلدنا يعني بها إيش؟ علماء المدينة والطريقة المتبعة، سواء فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو طريقة سلف علماء المدينة يمشون على ذلك. وهنا يحتمل الأمرين، لكن الأمر الأول منفي لقوله من كان إيش؟ يلي القبلة أو لا إيش؟ أو غيرها. السنة عندنا أن الناس، أن المصلين يستقبلون الإمام وقت الخطبة. نحن هنا نستقبل الإمام أي إلى القبلة، لأن الإمام والمنبر بالنسبة إلينا إيش؟ قبلة. من كان عند باب الرحمة ينحرف بوجهه أو بصدره إلى الإمام، من كان عند باب النساء أو باب جبريل ينحرف إلى الإمام، يكون في اتجاهه إلى الخطيب وهو يخطب. ومالك يقول من كان منهم يلي القبلة، لأن المنبر في المسجد النبوي دون القبلة بصفوف 4 أو 5 صفوف بين المنبر والإيش؟ والمحراب في القبلة، الطرق التي هي من بين باب السلام إلى الحجرة النبوية الشريف، هذه قبلية المنبر ولا شمالية؟ قبليه. فإذا كان الصف الأول والثاني والثالث والرابع بالنسبة للمحراب الأول عند القبلة، المنبر فين عنهم؟ وراءهم. هل يجلسون مستقبلين القبلة؟ والإمام يقول: أيها الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقولوا عليكم السلام، أو يستدبرون القبلة ويتجهون إلى المنبر. السنة أن يستدبروا القبلة ويستقبلوا المنبر استماعا للإمام ومواجهة إليه. وهذا خاص قلنا بإيش؟ بالمسجد النبوي، لأن عموم المساجد المنبر والإمام يكون عند جدار القبلة، والمسجد الحرام الصفوف مستديرة بالكعبة وبالتالي بالمنبر، لأن المنبر بجوار الإيش؟ الكعبة. إذا في الوقت الحاضر وجدت السماعات تكون في جدار القبلة وتسمع السماعة أمامك، وتكون في الجدار الغربي والسماعة أمامك، وهكذا في جميع الجهات. هل نبقى على ما نحن عليه أو السنة استقبال الإمام؟ نقول أيضا مع وجود هذه السماعات، الصورة والهيئة التي كان عليها السلف هي الأولى. وما يدريك السماعة تعطلت في وقت من الأوقات أو تشوش صوتها. إعطاء الإمام حقه في استقباله في السماع إليه هي كما قال مالك السنة. ولو رجعنا إلى الوضع الأول وقلنا إن الصفوف قبلية المنبر 4، الصف الأخير من 4 الذي يلي المنبر يسمع الإمام وهو مستقبل القبلة ولا لا؟ ها؟ يسمعه. إذا ومع ذلك السنة أن إيش؟ يستقبله. إذا ليست العلة في السماع، ولكن العلة في المواجهة وتكريم الإمام في عدم الاستدبار عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.